أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا you الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا Yeah. منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية Amen. ما طائفة منهم غير الذي تقول بل صدق رسوله فيما بلغ عن رب العزة رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا مع آيات بينات من كتاب الله الكريم تلاها علينا ذلكم القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد صلاح منصور القارئ والمعيد بتعيش مركز من غرب المحافظة التقنية. وأنا قناة لحضراتكم عبر أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة إدارة الحائلة بالمهندس المشيد بيت عيش. وشكر الله سعادكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديك.